السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في بحث العادل بقيت عندنا ثلاث أربع مسائل الأخيرة، يعني المسألة 15 في الآجال، والسادس 10 في الأرزاق، والسابع 10 في الأسعار، والثامن 10 في الأصلح. هذه المسائل الثلاثة الأخيرة بعد مطالعتها ما وجد بها فتبحث يستحق أن نتوقف عندها، خصوصا فيما يرتبط ببحث الأرزاق والرزق وما صح الانتفاع به ولم يكن لأحد منعه منه، والسعي في تحصيله قد يجب ويستحاب ويباح ويحرم. فتبحث فالمقدام أنه بحث فقهي أصلا لا علاقة له بالبحث الكلام. في الأسعار أيضا، والسعر تقدير العوض الذي يباع به الشيء، وهو رخص وغلاء ولا بد من اعتبار العادة إلى آخره. أيضا يفترض بأن الرخص والغلاء ونحو ذلك مستند إلى الله، ولكنه بحسب ما نفهم من القوانين الاقتصادية التي وضعها الله سبحانه وتعالى أو وضعناها لأنفسنا، أصلا لا علاقة بغلاء الأسعار ورخص الأسعار بالله سبحانه وتعالى. في الأصلح أيضا كذلك لا يوجد مطلب أساسي، فالإخوة يطالعون تلك المسائل و بحث مهم لا يوجد فيها. البحث الأساسي الذي يوجد عندنا فقط هذه المسألة 15 في الآجال. طبعا الأجل يمكن أولا تقسيمه إلى قسمين. القسم الأول أجل الفرد، حس هذا الفرد أعم من أن يكون إنسانا أو غير إنسان، والآن احنا ما عدنا علاقة بأجل غير الإنسان، إنما بحثنا في أجل الإنسان. هذا الإنسان يعيش 70، هذا يعيش 50، ذاك يعيش 100، ذاك يعيش 110، هذا يقتل، ذاك يسام، ونحو ذلك من الأسباب التي ينتهي فيها حياة الفرد الإنساني. القسم الثاني أجل الأمة، لكل أمة أجل. فإذا القسم الثاني هو أجل أيضا، ولكنه ليس مرتبط بالفرد بما هو فرد، وإنما مرتبط بالأمة بما هي. المصنف لا المصنف ولا الشارح يتعرضان للقسم الثاني من الأجل، وإنما يكتفيان ببيان القسم الأول من الأجل، وهو الأجل المضروب للفرد. أما الأجل المضروب للمجموع، أما الأجل المضروب للأمة، فإنه لا يتعرضون له. ومن هنا فإذا وفقنا سوف نتعرض له في البحث التفسيري، لأن القرآن الكريم يتعرض للأجل بنحوين، للقسمين معا، للأجل المضروب للأفراد وللأجل المضروب للأمم، ويذكر قوانين للفرد ويذكر قوانين للأمم أيضا. هذا بحث. تقسيم آخر للأجل، أن الأجل على قسمين بتقسيم آخر، وهو الأجل المحتوم الذي لا تغير ولا تبديل فيه، والأجل المخروم الذي يمكن أن يقع فيه تبديل وتغيير. مثلا كما يوجد عندنا هذا المضمون في الآيات وفي الروايات، أن الله سبحانه وتعالى كتب أجل هذا الإنسان 50 عام، ولكن قيده بقيد، وهو أنه إذا أعطى الصدقة فعمره يكون 80 عام، إذا لم يعط الصدقة فعمره ماذا؟ 50 عام. أو إذا وصل رحمه فعمره كذا، إذا لم يصل رحمه فعمره كذا، إذا كان عاق الوالدين فعمره كذا، إذا كان برا بوالديه فعمره كذا. هذه الآجال التي تكتب مقيدة بقيد أو بشرط تسمى آجال معلقة، آجال مشروطة، آجال مخرومة. أما بخلاف ذلك الأجل الذي في علم الله سبحانه وتعالى فهو أجل مطلق، أجل ناجز، أجل لا تغير ولا تبدل فيه. ومن هنا يتضح لنا بأن الأجل يكون على قسمين: أجل مكتوب في لوح المحو والإثبات، وأجل مكتوب في اللوح المحفوظ. في اللوح المحفوظ لا مجال للتغير فيه، أما الأجل المكتوب في لوح المحو والإثبات قد يقع فيه ماذا؟ قد يقع فيه تغير، يعني أنه قد يتحقق شرطه وقد لا يتحقق. ومن هنا أيضا ينفتح لنا باب البداء. البداء على بعض المعاني إنما يحصل أين؟ يحصل في لوح المحو والإثبات، لا في اللوح المحفوظ في العلم الإلهي الذي لا يتغير. المسألة المطروحة هنا هذه. إذن الأجل يمكن أن يقسم بتقسيم إلى أجل الفرد وإلى أجل الأمة، وبتقسيم آخر يمكن أن يقسم إلى أجل محتوم وإلى أجل ماذا؟ مخوم ومعلق. وأيضا البحث بمقدار من بحث تفسيري، لأن القرآن الكريم متعرض لكل القسمين، يعني لقسم للأجل المخروم وللأجل ماذا؟ الناجز والمطلق. فأيضا لعلنا نوفق أن نشير إليه في الأبحاث التفسيرية. النقطة الأساسية التي في ذهني لا بد أن يشار إليها هنا قبل أن نقرأ المتن، لا يوجد فيه شيء أساسي أيضا لعلم الإخوة. النقطة الأساسية التي لا بد أن يشار إليها وهو أن الله سبحانه وتعالى عندما يكتب تلك الآجال الناجزة المطلقة، تلك الآجال هل يكتبها لسبب أو بلا سبب؟ يعني مثلا نحن نجد الناس بعضهم يموت عمره 70، بعضهم يموت عمره 100، بعضهم يموت عمره 20، بعضهم يموت عمره 40. هذا اختلاف آجال الأفراد ما هو؟ لماذا اختلفت آجال الأفراد؟ هذا 20 عام، ذاك 30، ذاك 50، ذاك 100، ذاك 150، هذا سببه أين؟ هنا إذا قلنا أن السبب أن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك، أراد لهذا 10 ولذاك 20 ولذاك 50 وللآخر 100، هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن الله سبحانه وتعالى كتب لهذا 10 ولذاك 100 ضمن قوانين كتبها أو جزافا كتبها، أي منهم؟ خب من الواضح لا يستطيع أحد أن يقول أنه كتب لهذا 10 وكتب لذاك 100 جزافا، لأنه هذا مناف لما ثبت من العدل والحكمة الإلهية، لأنه هذا الإنسان يستطيع أن يعترض يوم القيامة ويقول لو بقيت إلى 50 لكنت أفعل كذا وكذا، وذاك الإنسان الذي أعطي 100 يستطيع أن يعترض يقول أنه كثير من الذنوب أنا فعلتها بعد 50، أنت لو قبضتني قبل 50 لما كنت أفعل كذا وكذا. فالاعتراض من كلا الطرفين معقول، أنه أنا عشت 10 ولو عشت 100 لكنت فعلت كذا وكذا، وذاك الذي عاش 100 يستطيع أن يقول لو كنت أعيش 30 هو كان أفضل لي، لأنه هاي 70 أخيرة، 70 سنة الأخيرة من عمري أنا فعلت فيها وعملت فيها أعمال، لو لم أكن أعيش فيها لما كنت أفعل تلك الأفعال والأعمال القبيحة والمحرمة. إذن لا يمكن أن يقال أن هذا يكتب له 10 ويكتب لذاك 100 ضمن إرادة جزافية، لأن هذا يتنافى مع العدل الإلهي ويتنافى مع الحكمة الإلهية. إذن عندما يكتب لهذا 10 ويكتب لذاك 100 لابد أن يكون ضمن الحكمة الإلهية وضمن الإرادة الحكيمة للحق سبحانه وتعالى. فهذه الإرادة الحكيمة للحق من أين تنبع؟ تنبع من القوانين التي وضعها الحق سبحانه وتعالى في هذا العالم وفي هذه النشأة. يعني نحن عندما نرجع إلى النشأة الموجودة بأيدينا نجد أن الله سبحانه وتعالى وضع في هذه النشأة قوانين، هذه القوانين طبعا في عالم الإنسان، هذه القوانين بعضها مرتبطة بمنشأتنا وهي العوامل الطبيعية من الصحة والمرض وشرب السوم وعدم شرب السوم والقتل بالسيارة وعدم القتل بالسيارة، الوقوع من شاهق وعدم الوقوع، هذه كلها تدخل في العوامل الطبيعية لبقاء الإنسان، لطول عمر الإنسان ولقصر عمر الإنسان. فلهذا نحن نجد بالوجدان بأن أولئك الذين يهتمون بالعوامل الطبيعية أكثر توجد لهم ماذا؟ صحة أفضل وطول عمر أفضل، وأولئك الذين لا يهتمون بالعوامل الطبيعية أفضل نجد بأنه يصابون بأمراض وتقصر أعمارهم، وهذا أمر وجداني محسوس لنا بالتجربة وواضح لكل مناظر. إذن هناك قوانين، هذه القوانين كثير منها قوانين طبيعية، يعني عوامل طبيعية، كلما اعتنينا بتلك العوامل لها أثر في طول عمر الإنسان، وعدم الاهتمام بتلك العوامل الطبيعية لها أثر ماذا؟ معكوس في قصر عمر الإنسان. طبعا هذا إذا كنا نقتصر على العوامل الطبيعية، وهناك عوامل إن صح التعبير عوامل غير طبيعية، عوامل غير مادية، عوامل معنوية من قبيل الدعاء والصدقة وصلة الرحم ومساعدة الإخوان والبر بالوالدين وعوامل كثيرة. نحن عندما نرجع إليها في الآيات والروايات نجد بأنها واضحة. سأضرب لكم مثال، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. شوفوا الآن هذه الآية المباركة ماذا تثبت؟ تثبت ارتباطا واضحا بين نظامين، أحدهما مادي والآخر ماذا؟ غير مادي. الاستقامة على الطريقة على الشريعة هذا أمر غير مادي، ولكنه النتيجة، وين تظهر النتيجة؟ تظهر في أمر مادي، وهو أن أسقيناهم ماء غدقا. تعالوا أنتم إلى صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء، الصلاة أمر مادي لأمر معنوي، ولكنه يرتبط بأمر ماذا؟ بأمر مادي، وهو نزول المطر. وهكذا أنت عندما تدخل إلى الآيات والروايات تجد بأن هناك جملة من العوامل هي عوامل بحسب طبيعتها عوامل معنوية، عوامل غير مادية، ولكن لها آثار مادية تترتب على تلك الآثار غير مادية. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاء. الروايات الواردة في الصدقة وأنها كيف تدفع البلاء، الروايات الواردة في صلة الرحم وأنها كيف تطيل العمر، الروايات الواردة في بر الوالدين وأنها كيف تؤدي إلى أن يكون الإنسان في حياته موفقا، الروايات الواردة في أن البيت إذا كان نظيفا طاهرا من الناحية المادية والمعنوية ما هي الآثار المترتبة في الرزق ونحو ذلك، وعوامل روايات كثيرة بهذا الموضوع. إذا هناك مجموعة عوامل مادية لها مدخلية في طول عمر الإنسان وقصر عمر الإنسان، وهناك مجموعة عوامل غير مادية معنوية أيضا لها مدخلية في طول عمر الإنسان وقصر عمر بناء على ذلك يأتي هذا السؤال، وهو أن الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يكتب أجل زيد كيف يكتبه؟ يكتبه مع الأخذ بعين الاعتبار كل هذه العوامل أو يكتبها جزافا؟ يعني يريد أن يكتب عمر، طبعا أتكلم في ذاك الأجل المطلق الناجز الذي لا يتغير بعد، ذاك عندما يريد أن يكتبه لزيد 90 سنة، هذه يكتبها لزيد 90 سنة حتى لو لم يعتني بالعوامل الطبيعية، وكانت العوامل الطبيعية تقتضي أن يعيش 50 سنة، حتى لو لم يعتني بالعوامل الغير الطبيعية المعنوية التي عدم الاعتناء بها يؤدي إلى أن يعيش 50 سنة، أو إنما يكتب له 90 بالنظر إلى عمله بهذه العوامل، أي منها؟ مقتضى العدل الإلهي ومقتضى الحكمة الإلهية ومقتضى النظام الأحسن الذي يحكم هذه النشآت، نشآت عالم الإمكان، الله سبحانه وتعالى إنما يكتب أجل كل إنسان بمقتضى عمله بتلك العوامل الطبيعية وغير الطبيعية، بمقتضى اعتنائه والتزامه بتلك العوامل الطبيعية وغير الطبيعية. وعلى هذا الأساس فأجل الإنسان يكون محكوما لعلم الله أو يكون محكوما للالتزام بتلك العوامل والعمل بها أو عدم الالتزام بها، أي منهما؟ وبعبارة أوضح، أن علم الله بأن أجل زيد الذي تنقطع عنده حياته أن أجل أن علم الله بأجل زيد تابع لتلك العوامل، أو أن تلك العوامل تابعة لعلم الله. بعد الله عندما قال وأجل الحيوان الوقت الذي علم، لماذا علم الله في هذا الوقت ولم يعلم في ذاك الوقت؟ يعني لماذا تعلق علمه الأزلي بأن أجل زيد في الثمانين وليس ماذا في المئة وليس في الخمسين؟ لماذا؟ أنت عندك جوابين، إما أن تقول لأنه من الأزل أراد ذلك وإرادته لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهذه الإرادة الجزافية. وإما أن تقول أن الله علم ذلك لأنه علم من زيد أنه سيعتني بالعوامل الطبيعية وغير الطبيعية بنحو يجيز له أن يعيش ماذا؟ 80 عام. فعلم منه أنه يعيش 80 عام. ولو علم من زيد أنه يعتني بالعوامل الطبيعية وغير الطبيعية بمقدار يستحق أن يعيش 100 لعلم منه ماذا؟ أنه يعيش منه 100. ولو علم أقل لعلم منه ماذا؟ لكتب عليه الأجل بماذا؟ بأقوال. يعني هذا المثال الذي نضربه للإخوة مرارا. شوفوا الآن أنا هنا جالس، علم الله بجلوسي في الأزل فيجب علي الجلوس، أو من الأزل علم أني أجلس في الوقت الكذائي فعلم مني الجلوس؟ أي منهما؟ الثاني الأول. وإلا إذا كان الأول فيلزم الجبر ولا يلزم الجبر؟ لا يلزم، يلزم الجبر. وقد بنينا فيما سبق لا جبر ولا تفويض، هذه لا جبر ولا تفويض لا يتبادر إلى ذهنك بأنه فقط في أفعال الإنسان الاختيارية، لا، في أجل الإنسان أيضا كذلك. لماذا؟ لأن الإنسان يوم القيامة يستطيع أن يعترض على الواجب سبحانه وتعالى، لا تتم الحجة على الواجب. إذا قال له أنت أنا أعطيتني عمر 50 سنة، وعندما مت عند 50 كانت أعمالي السيئة تفوق ماذا؟ حسناتي، ولو عشت 10 أخرى ها؟ كانت حسناتي تفوق ما تفوق سيئاتي، فلماذا حرمتني 10 سنوات وأعطيت فلان 10 سنوات؟ لابد أن تتم الحجة لله أو لا تتم؟ لابد أن تتم الحجة لله. وماذا يأتي الجواب؟ يقول والله أنا أعطيتك عوامل أنت تستطيع أن تعيش بها ماذا؟ ها؟ 100 سنة تعيش بها، 1000 سنة تعيش بها، 5000 سنة تعيش بها، 100,000 سنة ما عندي محدود في ذلك، ولكنه أنت لم تعتني بتلك العوامل، أتطبيعية كانت أو ماذا؟ ها؟ أو معنوية أدى إلى أن يقصر عمرك. بلي نفس الكلام، الكلام هو الكلام. أنا بدي أقول بأنه هذا أجل الأطفال إذا مات، إذن هناك مجموعة عوامل طبيعية أدت إلى أن يموت بهذا المرض. ولو اعتنينا بتلك تقول لي احنا فحصنا ما بي مرض، الان طبك يقول ما بي مرض، لعله بعد 10 سنوات يقول هذا كان بحجر مرض. استفدتوا؟ استفدتوا ولا؟ هذا الطفل الان نشوفه بانه 5 سنوات وهو في بطن امه، يخرج من بطن امه يموت. يا بليش مات؟ فاما ان يشخص السبب يقولون لانه ماذا؟ امه اكلت كذا، شربت كذا، حالتها النفسية كانت كذا، فاثر على السبب. قوانين من القوانين موجودة. وبعض الأحيان أصلا ما تلتفت إلى السبب، هذا معناه عدم وجود سبب للموت؟ لا، هذا قصور علم الطب. ومن هنا قلنا في بحث سابق في بعض الأبحاث السابقة قلنا هذه النظرية بعد تدفعنا إلى أن نبحث عن العوامل الطبيعية أو ننعزل عن العوامل الطبيعية. هذه دعوة إلى التعمق في الأسباب والقوانين التي تحكم عالم الطبيعة، ولكنه من جهة أخرى أيضا تدعونا إلى التعمق والتحقيق للبحث عن الأسباب غير الطبيعية التي لها ارتباط بمصير الإنسان. ونفس هذا الكلام يأتي في الرزق، في الأرزاق مثل أخرى عندنا، وهي ماذا؟ في الأرزاق. خب الأرزاق الله لهذا كتب أن يكون غني، لهذا كتب أن يكون فقير، ها؟ يأتي السؤال لماذا لم يعكس المرء؟ خب لماذا لم يساوي بينهم؟ الجواب الله سبحانه وتعالى لم يكتب لأحد أن يكون فقيرا، ولم يكتب لأحد أن يكون ماذا؟ غنيا. نعم كتب في نظامه الأحسن والأصلح أنه يوجد غني ويوجد فقير، ولكن من يملأ موقع الغني ومن يملأ موقع الفقير؟ بعد الله ما ملأه، وإنما أوكله إلى الإنسان، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أنه ما التفت شنو عدم التزام ثم ما اليوم في العرض هو مو مسؤول أي من غيره مو مسؤول هو هذا من قلنا إذا تذكرون في بحث سابق قلنا بأن هذا النظام نظام التزاحم من قبيل السفينة يقولون يا خمسة واحد قبل السفينة خمسة يغرقون هذولاك ما اعتنوا بالعوامل الطبيعية وغير الطبيعية طلع ابنهم مصاب بعشرة أضرار طلع ابنهم فيه عيب فيه نقص فيه عاهة هذه أسبابها ما هي أسباب الأبوين أو الجينات التي إن الله إذا أراد أن يخلق نظر ما بينه وبين آدم فخلقه على صورة أحدهم وهي لطيفة هذه الرواية وهو أنه إذا أراد أن يخلق يعني اطمئنوا أن الجينات مؤثرة من آدم إلى يوم القيامة تستطيع أن تكتشف القوانين فلهذا تكتشفون الآن كثير من الأمراض كثير من التكاملات التي تحدث في الإنسان وغير الإنسان معرفة قوانين الجينات ما أدري تسمعون بالأخبار هنا وهناك بأنه تعرفنا على الجين الذي يؤدي إلى المرض الكذائي تعرفنا على الجين الذي يؤدي إلى المرض الكذائي والتعرف على كل هذه القوانين يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى أنه أنت تتكامل أكثر فأكثر أساسا إلى الآن إحنا ما عدنا في البحث أنتم ما أدري تقرؤون بعد في دعاءكم أي وتقرؤون في أدعية ليلة عرفة اللهم اغفر لي الذنوب التي كذا اللهم اغفر لي الذنوب التي كذا اللهم اغفر لي الذنوب التي كذا شوفوا أئمة سلام الله عليهم يحددون أنواع من الذنوب وكل ذنب له أثر تكويني معين ولكن من منا الآن رايح باحث أنواع تلك الذنوب ما هي وآثارها التكوينية ما هي اللهم اغفر لي الذنوب التي تحجم الدعاء وانت من جهة تقول بابا هم ليلة قدر أنا دعيت هم ليلة عرفة أنا دعيت هم ليلة نصف شعبان أنا دعيت ولكنه مقتضي موجود موانع رافعه انت لو ما رافعه ها وانت لا تقرا اللهم اغفر لي الذنوب التي تحدث الدعاء وانت عندك بذيك الذنوب فاذا يرتفع الدعاء ولا يرتفع الدعاء يؤثر او لا يؤثر تقول انا ما ادري ليش يا اخي ماذا يؤثر الدعاء ملتفتين وهكذا في الرزق وهكذا في التوفيق وهكذا وهكذا وهكذا وبعضها لا امتحان الهي هذا من ضمن النظام التكويني ها وبعضها امتحان إله في حديث القدسي لعله قرأناه هنا عند الإخوة وهو أن الله سبحانه وتعالى عندما ينعم على عبد بنعمة هذا العبد ينسى الله سبحانه وتعالى سيسلبه تلك النعمة في الرواية في الحديث القدسي سلبته حتى يرجع إليه ويتوسل ولكنه لم يكن عوامل أقول أنظمة موجودة أنت ابحث عن الأنظمة إذا وجدت تلك الأنظمة قد من هنا التفتوا لخلوا ذهنكم جيداني من هنا ينفتح لنا باب إن تمت هذه المقدمات باب ما منا إلا مقتول أو مسلم لأنه أئمة أهل البيت واقفين على تلك العوامل الطبيعية وغير الطبيعية أو مواقفين ها؟ واقفين إذا ثبت أنه واقفين فأعمالهم تطول أو تقصر ها؟ ينبغي أن تطول إذا لماذا في 2028 و2032 بلي لما التفت أريد أسأل إذا هو أقول بعد كلها القائمة هالشكل لا ما التفتوا أريد أقول القائمة يعني لا تعيني مصداق أقول بأنه إذا عرف إلا أن تلتزم بأنه لا في الموضوعات المعصوم لا يلتزم يعني العوامل قد يصاب بأمراض أيضا كما أنا وأنت أقول بأنه أما إذا أراد المعصوم أن يلتزم يعني أن يعتني بكل العوامل الطبيعية وغير الطبيعية طول عمره أو يقصر قد فلتفت أو طول عمر الإمام المهدي سلام الله عليه بعد يكون ضمن العوامل الطبيعية بخارج العوامل الطبيعية ملتفتين كيف تقول ياهو ظلم الآخرين شرفت الشيخ بدأ أتكلم في المعصوم إيه بعد ما أنا خارج هذا عندي أتكلم لا أريد أقول بأنه لولا هذا العامل خارجي لطال عمره أم لا هو هذا الكلام بحثنا في الموت إن تلتفتوا إذا تلتفتون هذه أسئلتكم ما تروح شرقا ويمينا اسمحوا لي أنا أريد أقول بأنه المعصوم لو التزم بالعوامل الطبيعية بعد يحصل عند موت طبيعي كما أنا ما ألتزم أنا ما أموت طبيعيا بمرضين أو لا يموت إذا يموت بعد منين يأتي الموت عوامل خارجية من هنا نستطيع أن نفهم طول عمر الإمام الحج سلام الله عليه أنه هذا بعامل غيبي أو عامل طبيعي أيضا ويمكن أن يكون عامل طبيعي بل إيه؟ لا مقصودي عامل غيبي معجز مقصودي، والعامل الغيبي يعني الدعاء، لا لا مرادي من العامل الغيبي يعني بالمعجزة. الآن يعيش ألف وكذا سنة، لا يمكن لآخرين إذا راحوا تلك القوانين أن يعيشوا هذا الزمن. أحسنتم، يعني هذا ممكن بحسب القوانين أو ليس بممكن؟ بل ممكن. وإذا وقف الإنسان على تلك القواعد وعلى تلك القوانين ووقف على تلك الضوابط، يستطيع أن يعيش هذا المقدار أو لا يستطيع؟ بل يستطيع. وإذا وجدنا انخرام، إذا أكو انخرام أين؟ في القواعد، انخرام أكو في عدم الالتزام بتلك العوامل الطبيعية. حتى المهم أنا تطبيق الصغوي الآن ما أريد أبحثه، وإنما أريد أبحث الكبرى، وهو أن الله سبحانه وتعالى عندما يكتب الأجل على إنسان، لماذا يكتب هذا الأجل؟ لا أجل قبله ولا أجل بعده، لماذا؟ إرادة جزئية حتى نقول لا يسأل عما يفعلهم يسألون، لا، وإنما إرادة ضمن إرادة حكيمة. فإذا كانت حكيمة إذن هذا بحسب اعتنائه بالعوامل كان يستحق 50، وذاك حسب اعتنائه بالعوامل كان يستحق ماذا؟ 100، وذاك حسب اعتنائه بالعوامل كان يستحق ماذا؟ وشرة. طبعا عندما أقول حسب اعتنائه بالعوامل لا يتبادر إلى ذهنك بالضرورة أنه هو معتني أو لا، لعله من أبويه، لعله من أجداده، لعله من بيئته، لعله من تلوث بيئته، هذه كلها ضمن العوامل. إنسان يأتي ويعيش في منطقة ملوثة من الناحية البيئية، من الناحية الصحية ملوثة، ويصاب بالأمراض وهو يصاب بالأمراض. هسه هو كان بإمكانه أن يخرج من هذه المنطقة ويعيش في منطقة أخرى صحية ويطول عمره، صحيح ولا صحيح؟ إنسان مصاب بضيق النفس، إذا يعيش في منطقة ملوثة يموت بسرعة، أما إذا عاش في منطقة ماذا؟ صحية غير ملوثة لا يموت بسرعة. إذن الآجال التي كتبت علينا هذه تابعة ماذا؟ تابعة للعوامل التي تعرفنا عليها واعتنينا بها. بس انتوا ليش تروحون للآجال؟ انا مرة اتمرض جنابك ما تتمرض، هم هذا المرض مكتوب علي وما مكتوب عليك هالشكل، لانه انت راعيت الضوابط الصحية وانا ما راعيت، اي منهما؟ يا اي منهما؟ نظرية اللي نظرية الجزافية تقول لا الله كتب على فلان ان يتمرض وما كتب على فلان ان يتمرض، ونظرية تقول لا بابا انت راعيت الضوابط الصحية وما تمرضت، انا ما راعيت الضوابط الصحية ماذا؟ تمرض. فاذا الله سبحانه وتعالى لم يكتب المرض علي والصحة لك حتى يأتي السؤال لماذا، وانما كتب في نظامه الاحسن يوجد مرض وصحة. اما من المريض ومن الصحيح؟ ام كتبه من هو او لم يكتبه؟ وإنما أنت بعملك بمراعاتك وعدم مراعاتك قد تكون مصداق الصحيح وقد تكون مصداق ماذا؟ مصداق المريض. طبعا هذا قانون عام في الأرزاق، في الصحة والمرض، في الموت والحياة، في التوفيق وعدم التوفيق، هذه كلها بعد هذا القانون يأتي، وهو أن الله جعل في نظامه الأحسن أن يوجد مالك وأن يوجد مملوك، جعل في نظامه الأحسن أن يوجد ظالم وأن يوجد مظلوم، جعل في نظامه الأحسن أن يوجد غني وأن يوجد فقير، جعل في نظامه الأحسن أن يوجد عالم وأن يوجد جاهل، جعل كله جعله وأراده وهو النظام الأحسن، ولكن عين مصادقه أو لم يعين مصادقه أيضا بإرادته الذاتية. نعم علم من زيد أنه يريد أن يكون عالما ويأتي بمقدمات أن يكون عالما، فأراد من الأزل أن يكون ماذا؟ عالما، ولكن هذا العلم تابع لأي شيء؟ تابع لإرادة زيد. واضح المطلب؟ هذه الكبرى واضحة. بناء على هذا أيضا في الأجل أيضا كذلك. إذا بعد أنت تريد أن يطول عمرك ابحث عن العوامل الطبيعية وغير الطبيعية حتى يطول عمرك. طبعا فد مقدار من العوامل داخله في اختيارك، فد مقدار من العوامل ماذا؟ خارج عن اختيارك، من قبيل الجينات التي انت تتوارثها من الاباء والاجداد، خارج عن اختيارك وانت مو مسؤول عن ذلك. في الاخبار بانه في البلد الكذائي المتاخر في كل 1000 طفل عندهم موت 20% 30% 50%. اسمحوا لي، اما انه عندما تجي هنا الى بلدنا أو تأتي إلى بلد متقدم يقول لك لا يصير 2%، 8%. على سبب شنو؟ إذا أنت لك مدخلية كبيرة. ياهو؟ ها أحسنتم. هسه تعال شوفوا العوامل المانعة من ازدياد العمل ما هي؟ أنت شوف بأنه الاضطراب الذي أوجدوه لأنفسهم، عدم الارتباط بالله، الانفصال عن المعاد، عوامل أخرى نفسية من القلق والاضطراب وتقدم التكنولوجيا كانت عوامل مضادة أخذت قبال ذيك العوامل المساعدة بطول عمره. المقتضي مانع موجود، يعني هي مو فقط أنه دا يشتغلون، الدول دا تتقدم في الجانب المقتضي، أكو جانب مضاد أيضا دا يتقدمون فيه، وهو ماذا؟ وهي الموانع التي تؤدي إلى قصر الله. الاستفادة من المشروبات الكحولية، الاستفادة من الأغذية التي فيها مضار كذا وكذا، هذا تقبلها لو ما تقبلها، كلها أيضا عوامل مضادة تقف أمام تلك العوامل، ومع ذلك تجد أن عمر الإنسان أيضا ماذا؟ يزداد سنة بعد. المهم هسه احنا انا مو بحثي بحث خارجي، احنا نتكلم الان في البحث الكلامي. البحث الكلامي هذا وهو ان الله سبحانه وتعالى عندما يكتب الاجل، عندما يكتب الاجل على احد يكتبه جزافا او يكتبه ضمن عوامله التي يستحقها، لا تستطيع ان تقول انه يكتبها جزافا. بناء على ذلك هذه المسألة الاخرى، هذه المسألة تتضح وهي اجل الحيوان الوقت الذي علم الله تعالى بطلان حياته فيه. فلو سألنا لماذا علم الله بطلان حياته في هذا الوقت دون ذلك الوقت، ما الذي يأتي الجواب؟ لأن الله أراد أو لأن الإنسان أراد؟ أي منهم؟ عندما نقول إنسان مو بالضرورة في الإنسان، آباؤه، بيئته، ظروفه، قوانين العالم، إنما أحسن علم بطلان حياته في لماذا علم في هذا الآن ولم يعلم؟ لأن الله أراد أو لأن النظام الذي جعله الله اقتضى ذلك؟ أي منهما؟ من الواضح مو لأن الله أراد، بل لأن النظام الذي جعله الله في عالم الإمكان اقتضى هذا الأجل دون ذاك، دون قبله ودون ما بعده. واضح صار المطلب؟ على هذا الأساس بعد تقرؤون المطلب ما بين شيء مهم، على هذا الأساس يتضع والمقتول يجوز فيه الأمران لولا القاتل. هذه المسألة طرحناها فيما سبق، قلنا بأنه توجد أقوال متعددة، وهو أن هذا الإنسان الذي قتل في اليوم أليف في يوم الأحد، لو لم يقتل، فرض المقال ليس بمحال، لو لم يقتل لكان يموت ولا أنتم صحيح. هذا وهو أنه هذا الإنسان إذا لم يكن قد اعتنى، يعني إذا كان اقتضى النظام أن يموت في ذلك اليوم كان يموت، وإن لم يقتل ولكن النظام كان يقتضي أن استحقاقه للحياة إلى يوم الأحد مو أكثر. أما إذا كان النظام يقتضي منه الحياة أكثر، لو لم يقتل لكان يبقى أو لا يبقى؟ كان يبقى. بعد ما ندخل في التفاصيل التي ماذا ذكرت هنا بأنه أدلة قائلين بأنه كان يموت، أدلة القائلين بأنه كان يبقى، أدلة المجوزين للطرفين. الصحيح هو أنه هذا الإنسان القاتل قطع حياته، ولو لم يقتل لكان يحتمل فيه الأمران من الناحية من ناحية النظام الذي يحكم عالم الإمكان، أنه النظام إن كان قد التزم بالقوانين الموجودة فيه بنحو يطول عمره لكان بقي، وإن لم يكن قد التزم لكان ماذا؟ لكان مات في تلك الساعة التي قتل فيها. إذن الصحيح والمقتول يجوز فيه الأمران لولا، ولكن لا لهذه الوجوه الاستحسانية التي ذكرت، بل للوجه العلمي الذي أشرنا إليه. ويجوز أن يكون الأجل لطفا للغير لا للمكلف، هذا أيضا ضمن الأنظمة التي تحكم هذا، تحكم عالم الإمكان، وهو أنه إذا تذكرون في قضية ذاك الإنسان، في قضية خضر مع النبي موسى عليه وعلى نبينا وعليه آلاف التحية والثناء، أنه قتل ذلك الإبن قال كان له ماذا؟ المسألة وهو أنه هذا الإنسان كان يؤذي أبوي، فإذا وحيث أنه الأبوان يستحقان أن يرتفع المانع، الله سبحانه وتعالى أيضا يرفع المانع بسبب من الأسباب، ولكنه أيضا يوجد استحقاق ماذا للأبوين أيضا ضمن الأنظمة الموجودة في هذا العالم. طبعا هذه القاعدة التي بيناها الإخوة يلتفتون إليها جيدا، بعد ليست قاعدة مختصة بالأجل، ليست مختصة بالرزق، ليست مختصة بالغنى، بالفقر، بالمالكية، بالمملوكية، بالرئاسة، بالمرؤوسية، بالتوفيق، عدم التوفيق. هذا القانون عام، الله سبحانه وتعالى جعل نظاما يوجد فيه كل هذه الأشياء، يعني جعل نظاما عندها يتضح هذا المطلب الذي إن شاء الله نشير إليه في بحث النبوة وفي بحث الإمامة. الله عندما أوجد هذا النظام جعل فيه أن يكون فيه إنسان كامل، لأنه النظام الأحد أراد فيه إنسان ماذا؟ كامل. يعني قال أنا واضع في نظامي أن يوجد بين هذه المليارات من البشر إنسان هو أكمل الأولين والآخرين، ولكن من هو؟ هو عينه، إذا هو عينه يكون جابرا. أما إذا أراد واحد منا، من قبيل المثال اللي أنا أضربه للإخوة، وهو أنه من قبيل أن تضع هدية تقول أنتوا هذول اللي متسابقين 1000 واحد تتسابقون، ولكنه من يكون هو الأول أعطيه ماذا؟ الجائزة الكذائية. ولكن أنت تعين الأول أو لا تعين الأول؟ لا تعينه، هو وإرادته، هو أن ليس للإنسان إلا ما سعى. فإذا صار هو الأول أنت تقول أنا مو فقط أعطيك الجائزة ولدينا مزيد أعطيك المال. فإذا كل مسألة، إذا أنتوا طبعا في مسألة إبليس نفس القضية، في مسألة إبليس أيضا نفس القضية، الله أراد من هذا الموجود أن يكون إبليسا فيلزم الجبر. نعم أراد في النظام التكويني أن يوجد ماذا؟ إبليس، ولكن عينه أو لم يعينه؟ ها؟ لم يعينه. ملتفتين للنقطة؟ وهكذا مولانا في كل مكان، في كل مسألة. أنتوا هذه القاعدة احفظوها، تجدون إن شاء الله أن المشاكل تحال. هذا تمام الكلام في الأصل الثامن من أصول الدين، وهو العدل الإلهي. أما فيما يرتبط بالأصل الثالث وهو النبوة، بعد إن شاء الله نوصله إلى السنة القادمة إن شاء الله، نجعل له درس رسمي، لأنه بحث الكلام الحق أنه يستحق أن يكون له درس رسمي، لأنه يكون 2 أو 3 في الأسبوع، ونصل إن شاء الله في بحث النبوة. طبعا فالمقدار من بحث النبوة وأساسيات بحث النبوة إن شاء الله سنتعرض له في بحث الإعجاز في القرآن الكريم. هذا البحث اللي الآن احنا وصلنا إليه في بحث التفسير، في بحث الإعجاز هناك سيتبين بأن الإعجاز من أين ينبع، ينبع من حقيقة نفس النبي أو ينبع من الله بيانه هناك. فهذا البحث إن شاء الله في بحث الإعجاز نقرأه، وتكون أصول موضوعة جيدة لبحث النبوة في السنة القادمة بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.